نعم تبيع حبل حبلة، يقول بعت لك ما تلده ناقتي، أو يقول لك ضربة غواص أبغيص في البحر الآن، الذي يخرج لك خلاص هذا الغوصة بألف ريال، قد تخرج ما يساوي 100,000 ريال من اللؤلؤ والمرجان، وقد تخرج وليس بيدك ولا بعرة، وهذا من القمار المحرم، وهذا من القمار المحرم.